قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 41 من دروس العقيدة الإسلامية إن شاء الله تعالى، نواصل به الحديث حول قضية التوحيد في توحيد العبودية أو الألوهية، ولا زلنا مع تفصيل تعريف العبادة، حيث إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد مضى من هذا التعريف الكلام عن العبادات القولية، أي من بعد بداية التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. وحيث الأقوال تناولناها في الدرسين السابقين وضربنا لها أمثلة، الدعاء والسؤال والاستعانة استغاثة في درس، الدرس السابق المدد والقسم والذكر، عبادات قولية. وفرقنا بين الصواب فيها والخطأ، وبين ما يمكن أن يكون عبادة وما يكون شركا بنصوص قرآنية أو نبوية، ما زدنا على ذلك إلا الشروح والبيان. كذلك ننتقل من العبادات القولية إلى العبادات الفعلية من الأقوال والأفعال، وإن كان هذا على غير ترتيب الكتاب لكن على ترتيب التعريف. ففي الكتاب بدأت الكلام بالعبادات القلبية أولا، ثم القولية والفعلية، وهو تقسيم العبادة ما بين قلبية وقولية وفعلية. لكن حسب التعريف الذي نمضي معه لم قال من الأقوال والأفعال. العبادات الفعلية على رأسها الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي لها تقسيم آخر من حيث عبادات بدنية أو مالية، فيقال الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة بدنية، والحج عبادة بدنية ومالية. لكن هذه كلها عبادات فعلية. وأعود لأذكر بشيء ذكرت به سابقا، وأن العبادات في مفهوم كثير من المسلمين هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. قلت هذه عبادات بالمعنى الفقهي، يعني أي إنسان يمسك بكتب الفقه فيجد فيها أجزاء أو مجلدا تحت عنوان كتاب العبادات، حتى في كتاب بهذا الاسم كتاب العبادات على المذاهب الأربعة إصدار وزارة الأوقاف. فالناس انقدح في ذهنها المعنى الفقهي وتناست المعنى العقدي، أن العبادة مرادفة لكلمة الدين، تقول ما أدين الله به أي ما أعبد الله به، ما أدين الله به أي ما أعبد الله به. فالعبادة بالمعنى العقدي دين كامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. من أين أخذنا هذا التعريف؟ من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. العبادات الفعلية على رأسها الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي المذكورة في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. فالصلاة ذكرت وحدها لما لها من مكانة وعظمة، وبقية مباني الإسلام ذكرت في قوله تعالى ونسكي. الصلاة لله، وهل يختلف على هذا أحد؟ وهل يختلف في هذا اثنان؟ أو كما يقولون أو ينتطع فيها عن ذنب؟ لا، لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطع فيها عن ذنب. صلاة لله هذا حق، ولكن هل هذا هو الواقع؟ المفروض أو يغلب على الظن مع حسن الظن أن صلاتنا لله، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن ممكن إنسان يصلي لغير الله؟ ممكن، جائز، وارد، ليس مستحيلا، وإن كان في الشرع ممنوعا لكن وارد. إزاي؟ لم يخلص النية لله. احنا ذكرنا في أركان العبادة نية خالصة وصورة عمل مشروعة، فيوم ما تكون النية غير خالصة يبقى الصلاة لغير الله، أو صورة العمل غير مشروعة تبقى مردودة على صاحبها. ففيه اللي بيصلي صلاة متقنة صحيح، لكن النية مش لله ليقال، وارد انه اللي فيه اللي بيصلي ليقال، وارد ليقال عنه مصلي، ليقال عنه تقي، ليقال عنه اعبد الناس، ليقال ما احسن صلاته، ليقال ليقال. يبقى في الحالة دي يقول له الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى هنا أصبحت الصلاة لغير الله، وبدلا من أن تكون عبادة وتوحيدا صارت شركا ووبالا على صاحبها والعياذ بالله. بتقول الكلام ده ليه؟ عشان نخلص النية لله لما نصلي، وإلا تدخل المسجد مسلما وتخرج منه مشركا لعدم إخلاص النية في الصلاة، وعدم إخلاص النية هذا في الصلاة قس عليه عدم إخلاص النية في الزكاة. زكى ليقاء، جوال كريم منفق، اللي بيطلعه لله أكثر من اللي بيدخل بيته، اللي ما بقتش النية هنا لله وما بقتش الزكاة عبادة وبقت رياء وبقت شرك. ولو راح يصوم ويكثر من الصيام وفي نيته هذا المعنى يبقى شرك، حجة شهرة سمعة لقبا سياحة رياء، يبقى لله ليس لله، مع أن العبادات هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج المفترض أن تكون يعني خلاص مفروغ منها، دي بتاعت ربنا. ده احنا بنجاهد عشان نقول للناس يا جماعة العبادة ليست هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، خلي مع الصلاة الطواف ومع الصلاة الدعاء ومع الصلاة الركوع والسجود ومع الزكاة النذر ومع الزكاة الذبح، وخلوا بالكم انه دي كلها عبادات زي ما في عبادات قولية كنتوا ناسينها او مش واخدين بالكم، الاستعانة والاستغاثة والدعاء والمدد والذكر والقسم، ما هي عبادات وينبغى ان تكون لله، ونسين العبادات القلبية من إيمان ومحبة وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل، عبادات وينبغي أن تكون لله. إنما تبقى المسألة تصل لحد إن الصلاة تبقى لغير الله، بما أن الإنسان يستقرئ الواقع ومطالب أن يعمل إسقاطات على الواقع وإنه يصوب للناس أخطائهم ويلفت أنظارهم لما يمكن أن يقعوا فيه، وليس شرطا أن يكون الحكم على التعميم ولو حالات فردية، لكن الحالات الفردية دي أحيانا بتكثر. عندك واحد رايح يقضي مصلحة عند واحد تاني فقال له ما تيجي تصلي معاي، هو أصلا ما بيصليش، فعشان يقضي مصلحته راح معه ودخل صلى في الجامع، عشان لما الراجل الاصلي يخلص الصلاه يعرف انه ده بيصلي فيروح يقضي له المصلحه. والله اعلم صلى بوضوء ولا من غير وضوء، حب كمان يديله معنى انه الراجل ما بيمشيش ابدا من غير وضوء، فراح داخل انت متوضي؟ لا طبعا، امال يعني همشي من غير وضوء؟ وهو اصلا ما يعرفش الوضوء ده شكله ايه، ويخاف يقول له انا مش متوضي فيروح هناك ساعه ما يجي يتوضي يغسل رجليه قبل وشه، فقال له هذا انا متوضي ده انا ما مشيش من غير وضوء، ودخل وصلى. زي واحد حكوا عنه في التاريخ انه طلع يحضر التشريفه ما كانش متوضي او كان متوضي وفك وضوءه ما يقدرش يروح يتوضي، ده في التاريخ يعني، انه بعض الناس ليهم بروتوكولات معينة لو انه خرج من غير ما يتوضى او خرج منه ريح فنقض الوضوء يقدرش يروح يتوضى، زي ما انا اروح اتوضى كده دلوقتي ولا بعد شوي ولا انا جاي لصلاة العشاء، فيديها صلاة، يبقى لله ولا لغير الله. وكنت في موريتانيا في التسعينات فكان معنا ناس من المغاربة يقولوا لنا مثل عندهم صلاة القواد الجمع والأعياد، صلاة القواد الجمع والأعياد، يعني ما بقتش لله، حاجة كده مظهرة. يبقى قل إن صلاتي صلاة لله، النية لابد أن تكون خالصة، صورة العمل لابد ان تكون مشروعة. انما واحد مش عارف يصلي ومكسوف يسأل، فهو واقف ولا اي حاجة، وهو جالس التشهد ولا اي حاجة، ممكن تلاقيه هو واقف يسبح وفي التشهد يقرأ الفاتحة، ما هو ما سألش ومش عاوز يسأل، ولأنه صلى على كبر فضاع العلم بين الحياء والكبر. واحدة ست كبيرة وبتصلي، هتصلي ازاي يا حاجة؟ قالت بقول يا رب لا دخلت كتاب ولا جريت كتاب ولا تعلمت حساب، يا رب ما تعذبني يوم الحساب. الله أكبر، هذه واحدة بتصلي. والثاني واقف ورا الغنمات بتوعه وبيصلي. خد حكاية من تحت المصافي، الحاجات الحلوة بتاعت زمان دي الواحد سمعها في المهد الطفولة. فهو محدش علمه يصلي ازاي، فبقى يقف ورا الغنمات وصلاتي ومعزياتي يا رب تقبل صلاتي، صلاتي وغنماتي يا رب تقبل صلاتي، وبس عليك. هو ده اللي يعرف، انما لسه يقرا الفاتحه ويركع ويسجد ما يعرفش الكلام. قال لما واحد شيخ ولا ازهري عدى عليه لقاه بيقول صلاتي ومعزياتي يا رب تقبل صلاتي، قال له ايه اللي انت بتهبله ده؟ مش في صلاه ليها اركان وفرائض وواجبات وسنن؟ تعال يا ابني اعلمك الصلاه كذا كذا كذا، تصلي ازاي. النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي. واحد يحفظه الفتح، قال له حتى لو مش حافظ قران غير الفتحه بس احفظ الفتحه عشان هي الركن الاساسي، ومره تانية ان شاء الله تفرج وحفظك الاخلاص والكوثر اي صورتين تصلي بهم. وقال له خلاص كده تمام؟ قال له تمام، شكرا يا مولانا جزاك الله خير. مولانا ركب المركب وبيعدي على الناحية الشط التاني، صاحبنا جاي يصلي، بدأ ما يقول الحمد لله رب العالمين برضه غلب عليه صلاته ومعزياته. المهم يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، طب ايه اللي بعديه؟ نسي اللي بعديه. فقال الحق الشيخ عشان يصحلي الفتحة، يذكرني باللي نسيته. فلا المركب بتاعت الشيخ مشيت في البحر، هو طب ما حلتهوش مركب، راح مطلع المنديل من جيبه فرش منديله على الميه وراح مشي به المنديل، هو ده اللي فرش منديله على الميه مش على الرمله، مشي به المنديل لغايه لما وصله عند الشيخ. قال له يا مولانا انا نسيت الفاتحه. قال له يا عم روح انت فيه خليك فيه، يا ريت الشيخ يبقى زيك. حاجات كده. ده العلم يا اولاد، اللي لا من حساب ولا من كتاب، لا من تحت عتبة الباب. فعندك الصلاة عبادة، ما دامت عبادة تبقى لله. وهنا مش هنتكلم عن كيفية الصلاة، انما نية الصلاة بما انه بيشرح عقيدة يبقى نية الصلاة خالصة لله. ان كانت لله ما فيها رياء يبقى ده دين وعبادة وتوحيد لله ولغيره او لغيره، تستوي لله ولغيره مثل غيره، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فكونك تصلي لغيره أو تصلي له ولغيره، فهنا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ورواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك هو وشريكه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهذه المسألة في منتهى الخطورة، سواء كانت في الصلاة أو في الزكاة. يعني إن كان الناس اللي بيصلوا ونيتهم لغير الله ليقال مصلي وصالح وتقي وما أحسن صلاته وما أجمل قيامه كذا وكذا، فأكثر منه بكثير اللي ممكن يزكي وتبقى النية لغير الله، يقال جواد كريم و إلى آخره. في الصيام قليلة شويتين، لكن في الحج انتوا عارفين ممكن واحد يروح يحج ابدا ما حط في دماغه غير انه نفسه في لقب الحج، بص في القرية لا كل الناس يا عم الحج محمد يا عم الحج محمود يا عم حسنين يا عم لا نعم، وهو يقولوا له يا عم محمد حاس، قعد يلم في الفلوس لغاية لما جاب الأمانية من المطلوب للحج وراح حج ورجع. ولا واحد من الشباب متعود يقول له عم محمد، قال له ازيك يا عم محمد الحمد لله على السلامة، يقوم بصوا حواليه عم محمد قال ليه، قال له انت مش انت عم محمد، قال له برضو رحنا وصرفنا الاف كثيرة ولسه عم محمد حاف. لا لازم تقول له حج والحج مرتين مش عارف تقول له كام، وبعدين لغايه لما تقول له حجيج وحجوج وبتاع وحاجات من هذا القبيل يعني، انما والناس اللي بيحجوا للتجاره وللسياحه يعني لا، واللي بيروح يحج وما يعرفش حاجه عن الحج ولا حتى فكر يشوف الكتاب اللي وزعوه في المطار ولا في المينا ولا حد يقول له الا رايح عند الكعبه ولكن بتاع السوده دي حتى دي ما انتش عارف ان الكعبه قبله المسلمين، ورايحين فين يوم 8 يوم تروى، قال له رايحين عند رايحين منى، قال له منى بنت مين، ودلوقتي رايحين فين، قال له بيت الله الحرام، قال له بيت الله الحرام، وده اللي هنلاقوا فيه ربنا، ده اللي بيبات فيه ربنا هنا. يعني شوف في حاجات في الحج ينطبق عليها قول القائل يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وشر البلية ما يضحك، يا اللي بيحصل في الحج ودخلت تطوف حول الكعبة وطلعت تقول للجماعة اللي كانوا معايا دخلت أزور النبي، هي بتطوف حول الكعبة، دخلت أزور النبي الجماعة اللي عيتهم مني مفيش، كل اللي في دماغ بعض الناس او كثير من الناس وحياه اللي انت زرته وحطيت ايدك على شباكه وقلت الجيره يا محمد، ده اللي في دماغه، ده اللي سمعوه، ده اللي تعلموه في القريه، انما الحج ملوش دعوه بزياره النبي عليه الصلاه والسلام، ودي حاجه ودي حاجه، والحج ده فيه طواف بالكعبه صلاة في البيت الحرام وانك تروح منى ومزدلفة وتقف بعرفات وفي احرام وتلبية لا الحاجات دي، اهو راح يحج وراحت حجت وقبل ما يطلعوا يكونوا مبيضين البيت ومبيضين الوجه، وحج بيت الله الحرام الحج محمد ابن الحج حسنين ابن الحج محمدين مع حرمه المصون الحج، وحكاية كده ورسم طيارة ورسم مركب، يعني ده لله مش لله، ده ضد التوحيد ضد التوحيد، ضد إخلاص العبادة ضد إخلاص العباد. يا إخواننا حتى العبادات اللي العام عارفين إن هي لله كثير من المسلمين يمكن أن يتوجه بها لغير الله، ده عندك حديث في منتهى الخطورة للنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن خيرة الخلق من الناس من الأمة المؤمنة الشهداء والعلماء قراء القرآن والمنفقون الباذلون في سبيل الله، ومع ذلك مقدمة الحديث لو في قلوبنا يعني إيمان حق الإيمان لا تبقى القلوب في أماكنها، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يوم انت تقول يمكن المنان والكذاب والساحر ولا اي حاجة كده يعني ولا لا، الشهيد والقارئ العالم والمنفق في سبيل الله، اول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل جاهد فاستشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها، قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقتيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. شوف أعلى من درجة الشهادة في سبيل الله ما فيش، ولا أعلى من الجهاد، فما بالك بالشهادة فيه. لكن النية صارت لغير الله بالسلام، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد قيل، ثم ألقي به فسحب، ثم أخذ فألقي على وجهه أو فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما وجدت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد أو كريم فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. قال إيه اللي خلى دولة خيرة الأمة شهداء علماء أهل قرآن منفقون باذلون في سبيل الله أول من تسعر بهم النار؟ حاجة بسيطة، عدم إخلاص النية لله، عدم إخلاص النية لله. فأنت ممكن تصلي مع عدم إخلاص النية؟ يبقى ده مش عبادة ولا توحيد. تزكي مع عدم إخلاص النية؟ يبقى مش توحيد. تصوم وأنت تراي، تحج وأنت تراي، يبقى مش توحيد. وعندك الإنسان اللي ممكن يصلي ولا يخشع والتاني يخشع، فيكون الفرق بين صلاة هذا وصلاة ذاك كالفرق بين السماء والأرض. عندك إنسان بيصلي وناسي سارح، لا يكتب له من صلاته إلا نصفها ربعها عشرها سدسها خمسها، في اللي ما يتكتبلهوش لأنه قاعد سارح. كنت في بنجلاديش وفي عندهم حكاية على السرحان في الصلاة وحسابات الدنيا والانشغال بها. واحد إمام صلى العشاء وبعدين بقول للناس أنا صليت ثلاث ركعات ولا أربعة، مش فاكرين؟ كلكم مش فاكرين ولا أنا فاكر؟ واحد قال له لا أنت صليت ثلاثة بس النهاردة، قال له ليه يعني إيش عجب أنت اللي فاكر قوي كده؟ قال له أنا عندي أربع محلات، كل يوم بدي محل ركعة من الركعات، بخلص حسبة المحل في الأربع محلات الأربع ركعات، النهاردة محسبتش غير ثلاثة بس، فأنت أكيد صليت ثلاثة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواننا المسألة مش بسيطة والله ولا سهل. الصلاة لله لله. طب ودي زي ما قلت في أول الدرس لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطع في عندنا، ومع ذلك يوم ما تكون فيها رياء، يوم ما الإنسان لا يمحص النية ويخلصها لله عز وجل، تبقى شرك والعياذ بالله. يبقى داخل يصلي يطلع مشرك، إيه ده؟ هو ده دين؟ هي دي العقيدة وخطورة العقيدة. طيب الصلاة في اللغة العربية لغة الدعاء، والدعاء لغة الصلاة، والقرآن الكريم ذكر الدعاء بمعنى الصلاة أو هكذا سماه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم فإن دعاءك بركة لهم. دي مفروغ منها، وان تفسيرها معروف انه صل عليهم يدعو لهم. فالصلاة لغة للدعاء، لكن لها المعنى الشرعي المعروف، اقوال وافعال مخصوصة تتعب بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن الشاهد من هذا المعنى اللغوي انه كما ان الصلاة في الآية قل ان صلاتي، وهقف عندها واقول لله لاني لسه بعد كده نقول ونسكي ومحياي ومماتي لله، قل ان صلاتي لله، يبقى لما يكون المعنى الاصلي للصلاة الدعاء يبقى برضو دعائي لله. دي اشارة بس لفتة خفيفة، لكن سبق الكلام عن الدعاء في العبادات القولية، خلاص مش هرجع له دلوقتي، هرجع له ان شاء الله مع الوسيلة. لكن بما ان الصلاة في اللغة الدعاء وصلاتي لله، يبقى المعنى اللغوي دعائي لله، ما يبقاش الدعاء لنبي ولا الولي، قضية سبق بيانها. قل ان صلاتي، بس الصلاة المفروضة او النافلة اللي احنا نعرفها، ولا ممكن يندرج تحت هذه الكلمة انواع من العبادة اسمها الصلاة؟ خدنا المعنى اللغوي الدعاء صلاة، لكن ده في معنى شرعي. الصلاة هذه مشتملة على اقوال وافعال، فيها تكبير، فيها قراءة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها جلوس، هذه ايضا من جنس الصلاة. فاذا كانت الصلاة على الجملة لله، فكل ركن من اركانها لله، كل فرض من فرائضها لله، كل سنة من سننها لله. ولذلك في القيام قال الله وقوموا لله قانتين، يبقى القيام هنا عبادة، فيبقى القيام عبادة ويبقى القيام صلاة. وإذا كانت الصلاة لله فالقيام لله، مدام القيام بنية عبادة، القيام مع القنوت فيه وقوموا لله قانتين صامتين متأدبين، وعندك نسخة من هذا القيام. الجماعة اللي يقول لك نقف بس 5 دقائق حدادا على روح المرحوم، كلام فارغ. القيام ده اللي فيه الأدب والخشوع والخضوع والصمت والقنوت ده لله، حتى ما يكون بهذه الصورة لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لعظيم ولا لحاكم ولا لوالدين، لا ما يكونش بالصورة دي. انت عندك ممكن تقوم لوالديك وتقوم لعظيم من او لانسان كبير او كذا، زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابة او الخاصة منهم الانصار بالذات قوموا لسيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بعد غزوة الاحزاب، وقد جاء به ليحكم في بني قريظة. وعندك يعني ورد مثل هذا في معنى القيام، لكن ما يكون على وجه العبادة، ولا يكون الإنسان يقوم قانتا، مجرد قيام تحية وتكريم لا بأس وارد، لا في أشياء في مواضع، لكن قيام لله تعبدا أو قانتا لا يكون إلا لله. إنسان يقوم كده منحنيا خاشعا خاضعا، دي ليست إلا لله. ولذلك يحضرني قصة حدثت أيام هارون الرشيد، وقد دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعطي درسه. فلما دخل هارون الرشيد قام الناس إكبارا له وتعظيما، قيام الناس في المسجد لحاكم من الحكام أو أمير مؤمنين أو خليفة مسلمين مصيبة كبيرة في المسجد، بعدين سيدنا مالك كده قعد تدبر شاف المنظر ما امشي وهاله قيام الناس في المسجد كلهم اول ما دخل الملك كله قام. احنا الايام دي بنصفق بنعمل ايه بنصفق ونقول ما هذا بشارة إن هذا إلا ملك كريم يا سيدي ويعيد فيها وزيد غاية لما الرئيس دخل. لا سيدنا الإمام مالك لما ما أمشي فقول له انت يعني لماذا لم تقم؟ قال له تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أنصت فوالله لقد يعني جعلتني اهتز بكل جوارح. يعني اول هو شاف الناس قاموا كده الامر سبحان الله لما يقوموا كده الحاكم من الحكام امال هيعملوا ايه لما يوم القيامه. فما رضيش الامام يقوم وقال له تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. عندك قيام تعبدي لا يكون الا لله من جنس قل إن صلاتي لله بقيامي هذا لله وقوموا لله قانتين مثل هذا الركوع والسجود من جنس الصلاة ولا ما هو من جنس الصلاة من أهم أركان الصلاة من أهم أركان الصلاة. الآية القرآنية في خواتيم سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهنا الركوع لله يبقى ما يبقاش لغير الله لا يكون لغير الله. الركوع في اللغة العربية مجرد الانحناء اسمه كده في اللغة العربية راجعوا المعاجم والقواميس مجرد الانحناء ركوع لكن في هيئاته المكتملة في الصلاة أن تستوي راكعا بالهيئة اللي ركع بها النبي عليه الصلاة والسلام ويقبض بيديه وأصابعه مفرجة على ركبتيه وظهره منبسط بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر. ده الركوع الشرعي لكن مجرد الانحناء ركوع. ولما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا يعني لله يبقى معناه لا يجوز الركوع لغير الله. طب وفي حد بيركع لغير الله؟ اوه ده في بروتوكولات بتحتم على الناس انه يعملوا كده. ومن المشاهد او الصور اللي باقيه في الذهن حكايه انه مثلا ممثل لما يطلع على خشبة المسرح يتلاقي بقى التحية بتاعت الجمهور ركوع. صحيح ما ادهاش الركوع بالمعنى الشرعي لكن الركوع بالمعنى اللغوي موجود انحناء شبه كاملة تحية الجمهور. ده بروتوكول متعارف عليه. اي ممثل اول ما يطلع على خشبة المسرح يهيصوله سقفوله وزي الآن لن أنحني إلا لشعبي. برضو الانحناء لا يجوز لأن الانحناء ركوع والركوع لا يكون إلا لله. وعندك اللي بيركع أمام حاكم وأمام ظالم ثم والركوع ده عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. وأخطر من الركوع السجود أجل مظاهر العبادة وأعظم مواطن الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا الله في اللي بيسجد لغير الله؟ إذا كان بيندر القيام لغير الله وما انتش متخيل الصورة بتاعته وبينذر الركوع لغير الله إلا في المظاهر اللي بقول لك عليها أو ضربت لك ليها أمثلة أنا أعرفها وأنت تعرف الباقي لكن يكثر السجود لغير الله بصورة كأنها هي المقررة، زي لما تلاقي عوام الناس، ومش عوام الناس بس، وعمم ما يدخل مقصورة ولي إلا ويجي عند الباب وعتبة الباب ويخر ساجدا، وساعة ما يخر ساجدا تنهمر الدموع ويغسل العتبة وتسيل الدموع لغاية لما تروح للمسكي، يغسل العتبة ويعود يبكي، تقول له ارفع رأسك لا تسجد إلا لله، ما الذي تفعل؟ لك يا جاهل، هو أنا برضو أقصد العتبة، ده أنا أقصد اللي تحتيها، يعني الشيخ اللي مدفون يعني. فما أنت تقصد العتبة اللي تحت العتبة اللي فوق العتبة، إذا سجود لا يجوز إلا لله. في دين أقر السجود لغير الله؟ ايه معنى انه الدراويش وعامة الناس الجهلة والمقلدين عشان يروح عند سيدنا الحسين، السيد البدوي، السيدة نفيسة، السيدة سكينة، ستنا السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة، ستنا السيدة زينة، ام هاشم رئيسة الديوان، ايه الداعي انه كل واحد يروح يسجد على الاعتاد؟ اليس سجودا؟ بلى. أليس عبادة؟ لا. تجوز لغير الله؟ لا تجوز. عبادة لله، وأجل مظاهر العبادة السجود، حتى ولو قال أنا ما نويتش، أنا ما أقصدتش السجود، ده أنا بس نزلت على العتب أقبل العتب، أبوس العتب، بوس، تبوس العتب. إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا ننكر هذا الكلام، يقال علينا وهابية. طيب حد يقول لنا في دليل يجيز مثل هذا؟ او ليه مشايخنا وعلمائنا والناس اللي ما هماش وهابية ليه ما بيمنعوش مثل هذه المظاهر الشركية؟ مين قال ان السجود يبقى على اعتاب الاولياء؟ ده عندنا في القرآن كما سمعت الآية، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عندنا واسجد واقترب، يعني أعلى مظاهر العبادة وأفضل منازل القرب. أجي أعمل هذا المظهر لولي من الأولياء او حتى لنبي من الانبياء؟ لا والله. ومن في الانبياء كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك خذ بعد القرآن سنة، لان انا عودتك على هذا المعنى، اقول المعلومة واربطها بالدليل قرآن وسنة، ولا بقول قال فلان ولا علان. لما يجي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، معلوم ما كانت معاذ في الأمة، كل الحكاية سيدنا معاذ سافر إلى الشام، هو في رحلة الشام رأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، بروتوكولات عندهم، واللي ما يعبدش ربنا لن يعبد أي حد، والذي لا يسجد لله ممكن يسجد لأي حد، على عكس لما دخل ربعي بن عامر ايوان كسرى، دخل شامخا شايف كل اللي داخل على كسرى نازل في الارض يسجد، وعندهم سجاد عجمي حلو كده، احد سيدنا سراقه يقطع فيه هو وماشي ودوس عليه بالفرس ومستني الفرس يعمل حاجه، وربط الفرس بالسجاد، وانت ما بتسجدش ليه زي الناس اللي بتسجد؟ قال نحن لا نسجد الا لله. قال له من أنتم؟ ما الذي جاء بكم؟ ألستم العرب الذين كنتم تنتظرون فتات مواعبنا؟ وكنتم تنتظرون بالي ثيابنا؟ وكنتم؟ قال لا، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ده الدين، دي العقيدة اللي تعلمها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا معاذ بحب النبي قوي، إلا وطبعا الحب اتباع، في الحتة دي اجتهد، اجتهاده طلع غلط. لما شاف الأعاجم يسجدون لملوكهم قال في نفسه والملوك دول ده زبالة جنب النبي. فبنى لما ارجع من سفرتي هذه سأتمثل ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا وتعظيما وتكريما واحتراما. وحط في دماغه انه يعمل الحكاية دي، يمكن النبي فاهم ان النبي هيفرح بيها، او انه يعني بيبين مدى الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. فاول ما وصل المدينة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وراح يتمثل ساجدا بين يدي النبي، سجود تحية وتكريم. حدش قال انه معاذ فاهم انه النبي اله او انه هيعبده من دون الله، لا، سجود تحية وتكريم. قياس خاطئ، قدام الناس بيسجدوا للملوك، ده النبي محمد افضل من ملوك الدنيا كلها. فلما راح يتمثل ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام اذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويعرف الغضب في وجهه ويبادر بقوله ارفع راسك. قبل ما كانت راسه توصل للارض كان التحذير شديد اللهجة، ارفع راسك، ما الذي تفعل؟ سيدنا معاذ بقى يعني تبل في هدومه، مسألة ما ينفعش فيها هنا رفق ولا لين ولا رحمة، ده لازم التعليم يكون هنا مسألة عبادة توحيد او شرك. ما الذي تفعل؟ قال يا رسول الله رأيت الاعاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله احق بالسجود. قال لا لا، لو كنت امرا احدا بالسجود لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، وفي رواية وذلك لعظم حقه عليها. لو كنت امرا احدا، احدا بالتنكير بالسجود لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ومع ذلك ما في امر للمرأة ان تسجد لزوجها، فقط تطيعه وفي طاعة الله، انما تسجد له لا، لولي امر لا، لنبي لا، لولي لا، لملك مقرب لا، السجود لله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قبل السجود من معاذ؟ لم يقبل. معاذ فكر يعملها تاني؟ لا. حد تاني من الصحابة عمل كده وأقر النبي؟ لا. طب ده النبي محمد ورفض السجود له، لأن السجود لا يكون إلا لله، ممكن يبقى النبي تاني؟ وأنهي نبي تاني اللي هيبقى زي النبي محمد؟ طب بلاش نبي تاني، ممكن يبقى الولي؟ ده أولياء الدنيا جميعا ما يسووش ظفر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب المسألة مدام لا يجوز السجود للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا لغيره من الأنبياء، فمن الذي أقر للناس أن يسجدوا على أعتاب الأولياء للأولياء؟ أنهي دين؟ أنهي دين؟ لكن هذا واقع موجود ولا مجرد خرافة وأحلام؟ لا، واقع موجود، واقع موجود. والكلام نحن بنقوله بيسمعه طلبة العلم، بعض طلبة العلم عشرات، لكن تعال روح مولد من الموالد في كم مليون، كم من المليون ده بيسجل على العتبة. الموالد في بلادنا لا تنقطع، السجود على اعتاب الاولاد الطابور، ولا طابور العيش ولا طابور الجمعيه، خلص الطابير الجمعيه وخلصت ازمه العيش، لكن الطوابير على الاعتاب والزحمه في المقام وصوف وشوف، ده كلام واقع موجود، واقع مرير، وبتؤيده رؤوس كبيره وعمائم سودة. ما هذا؟ لكن هقول لك حاجة قبل ما اسيب المعلومة دي، انا ممكن كرجل ازهري اقول الكلام ده، قل قال الله وقال الرسول، ولا قلت قال فلان ولا علان، واحد من عوام الناس يسمع الدرس فيثق فيما قل، يروح يقعد عند شيخ الطريقة يلاقي الشيخ قاعد بيقول درس علم، فيروح المريد عاوز يتأكد الكلام اللي سمعه مني صح ولا لا. أولانا أنا والله سمعت محاضرة كويسة من شيخ أزهري، أي نعم بدأ لأنه مدون دول عند السنية عند الصوفية بعيد عنك، يعني حاجة، يعني حاجة لا تطاق، دول الجماعة اللي بيكرهوا النبي وبيكرهوا آل البيت وبيكرهوا الأولياء كده يعني، واسمهم السؤلية كده. فبقول له انا شفت واحد عرفت انه ازهري كان بدأ وبيقول السجود لله وبيقول لا يجوز السجود على اعتاب الاولياء، ايه رأيك يا مولان؟ قال له ايه رأيك انت؟ قال له والله انا شايف كلامه مظبوط يعني. عرف شيئا وغابت عنه شيئاؤه، الشيء أو ليكن. قال له ليه بقى يا مولانا احكي لنا كده، مع انه المريد عندي الشيخ ما يقدرش يقول له ليه، انه من اعترض انطرد. وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. ومن قال لشيخه لما لم يفلح ابدا، ومش هكلمك عن التصوف دلوقتي. فيوم قال له هذا عرف شيئا وغابت عنه اشياء، يا ابني روح واسجد على العتبة زي ما انت عاوز، وحب في العتبة زي ما انت عاوز. ليه بقى يا مولانا؟ ده استباح يعني، سؤال الاستباح. قال له يا ابني لانه ربنا امر الملائكة تسجد لآدم، ومش ده بشر، بشر اهو. قال له سجود لغير الله اهو ازيدك؟ قال له واخوة يوسف مع ابويه سجدوا ليوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. انشكح الشيخ وانشكح المريد. صحيح ده دول ما بيفهموش صحيح، ده العارف. وبعد زي الراجل اللي كان بنظره، العالم ينبغي ان يكون عند قدم العارف. ايوه هو ده الكلام يا مولانا، انت سيد العارفين، ده كلام العارفين اللي انت بتقوله، انما يمكن يكون هو عالم، بس العالم يبقى عند قدم العارف. زي في مره قاعد مع واحد درويش قال اذا كنت عند عالم فاحفظ لسانك، وإن كنت عند عارف فاحفظ قلبك. عند العالم احفظ لسانك، لأن العالم هيدرك أنت بتغلط من خلال الكلام اللي أنت بتقوله، إنما العارف ده مش مقامه مقام اللسان، ده بيطلع على ما في القلوب. وقعد ينتع. هو فاهم ان انا شيخ وازهري وكل حاجه وبيعتبرني انا، وقال العباره دي وقعد يتكلم ما سابليش فرصه حتى ارد عليه لغايه لما انتهى المجلس ومشي، لانه خلاص هترد على مين؟ هترد على مين؟ واحد بدا الكلام بيقول لك اذا كنت عندي عالم فاحفظ لسانك، واذا كنت عندي عارف فاحفظ قلبك. والبيه بيقول لي العالم عندي قدم العارف. ولما زنقته في المناظره اللي كانت على الهوى قال اكيد انت وهابي يا عم، ما في حجه بالحجه. لما زنقته تقول لي انت وهابي؟ زي فرعون لما الزنا والسحرة سجدوا لربي هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طب ما ترد عليهم؟ لا، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل. طب ما هو ده الإرهاب. فطبعا عندك شبهتان بيرددهم شيوخ الطرق في مسألة جواز السجود على أعتاب الأولياء. طبعا سجود الملائكة لآدم معروفة في القرآن في كذا آية، سورة البقرة، سورة الأعراف، سورة الكهف، سورة طه، يعني كذا موضع. واذكرنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب مين اللي أمر بالسجود؟ الله. مش خلصت؟ ما دام عندنا ربنا أمر بالسجود ما ندورش على حاجة تانية. ما دام الأمر جاي من ربنا، إنما أنا لما أجي أو شيخ الطريقة يقول للمريد اسجد على العتبة، ده أمر مين؟ أمر شيخ الطريقة. قال الذين غلبوا على أمرهم أو قال شيوخهم أو قال أحبارهم ورهبانهم. لكن لما يبقى الأمر من الله خلاص أنا ماليش في تصريف، لأنه ممكن أقول لا أدري ما الحكمة فيه. حكمة الحكم أن الله قد حكم. في عبادات توقفية ما بنعرفش الحكمة فيها إيه، هذه زي كده ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد علم أنه سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم. وما جاء الأمر بالسجود إلا بعد أن علم الله آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة ولم يستطيع أن يجيب، وتفوق آدم بعلمه، فأراد الله أن يبين منزلة العلم والعلماء للملائكة. وإذ كنا للملائكة تسجد لآدم لبيان منزلة العلم وكيف كان سجوده، هل كان خرورا وهل هم أجساد حتى يخروا أم أنهم نور. وإذا كان إذا كانت المخلوقات تسجد لله عز وجل كقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. قل لي النجم والشجر كيف يسجدان؟ زي السجود بتاعنا أو جزء من المخلوقات؟ والنجم والشجر يسجدان. الشمس تسجد لله، لكن ازاي اذا كنا لا ندري ماهية الملائكة غير انهم نور؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من تراب من ماء من طين من حمأ مسنون من صلصال كالفخار، أطوار خلق آدم. وعلى الجملة وخلق آدم من طين في رواية أخرى. يبقى كيف سجود الملائكة؟ لا نعلمه. ليس شرطا أن يكون خرورا على الأرض كالذي نعرفه، لأنهم ليسوا على شاكلتنا. حتى وإن كان كذلك ألم يكن الآمر هو الله؟ بلى. والسجود هنا طاعة لله، هذا هو. وآدم كان كالقبلة كما قيل، قول من أقوال العلماء أن السجود لله وآدم كالقبلة بين يديه، وإلا فحقيقة السجود لله. وإن كنا لا نعلم هيئة السجود، وإن كنا نعتقد أنه ما خرج عن كونه سجود تحية وتكريم لا عبادة وتعظيم، وبأمر من الله وفي شريعة آدم وليس في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. نفس الحكاية في سجود إخوة يوسف وأبويه له، فرفع أبويه على العرش وخروا له السجاد، من تتوله خروا له سجاده. ثم فيه سيدنا داود وخر راكعا، وخر راكعا وأناه. يبقى ممكن الإنسان يخر راكعا، وممكن يشترك الركوع والسجود في هيئة أو في معاني. خروا له سجدا كان جائزا في شريعة يوسف، كان هذا جائزا في شريعة يوسف وليس جائزا في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعندك من مصادر التشريع الفرعية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، ما لم يأتي ناسخ. عندنا ناسخ ولا ما عندناش؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل لو كنت أمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يبقى ده ناسخ. يبقى أصبح لا يجوز السجود في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغير الله، لا على سبيل التحية والتكريم ولا على سبيل العبادة والتعظيم، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لحاكم ولا لعالم ولا لعظيم ولا لحقير. يبقى السجود عبادة للواحد المعبود جل وعلا، هذا الذي ندين الله به. يختلفون معنا في هذه الثوابت فليختلف، يتهموننا بأن هذا دين وهابية فليتهموا، لن نسجد إلا لله ولن نخر على عتبة نبي يوما ما ولا على عتبة ولي، ولم نجعل سجودنا إلا لله جل وعلا. ولو فصلت الجباه عن الأجساد، لأن هذه المسألة يعني إن لم يكن السجود لله فأي شيء يكون لله؟ إذا لم يكن السجود من أجل مظاهر العبادة فماذا يكون إذن؟ وكيف نأتي لشيء بهذه المنزلة والمكانة والعظمة ثم نجعله للأولياء موتى وأحياء؟ هذا الذي ما يكون دينا أبدا ولا ينبغي أن يكون أبدا. قل إن صلاتي والتي منها ركوعي وسجودي لله، قل إن صلاتي ومنها طوافي. خدنا دي منين؟ ايه اللي جاب الطواف للصلاة؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. حديث مرة أخرى الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فأصبح الطواف صلاة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعال كده نشوف يعني اسقاط على الواقع، لما تيجي تروح تحج أو تعتمر، الناس اللي ما حافظينش الحديث ده ولا يعرفوه تلاقيه هو بيطوف عاملها سهرايه، يتكلم في أي حاجة، عندك العوام بيقولوا أي كلام، عندك الأعاجم بيقروا القرآن كأنه بالمشعلف، واحد بيقولوا هم قولوا وراه، قولوا عند الشوط الثاني، عند الشوط الثاني كده يعني هو محدش فاهم حاجة. عندك غير الجماعة دول، الجماعة اللي ماسكين الموبايلات دول، ايوه وانا في الطواف في الشوط الثاني، ايه الموضوع ده؟ انت متلبس بعباد وحاجات من دي كتير، اقوال وافعال يعني يندى لها الجبين. وطبعا اول ما يجي عند مقام سيدنا ابراهيم، مقام سيدنا ابراهيم، يا سيد ابراهيم يا سيد ابراهيم، الهي عسكري واقف، والمتطوع الثاني الشيخ بتاع الان معروف نعم منكر، هو عاوز يبوس المقام دلوقتي زي ما بيبوس مقام سيدنا حسين والسيدة، يلاقي عسكري ويلاقي واحد لابس عباية كده بتوع الحسبة امر معروف نعم منكر، ومقول له والله شوف تابعي عمل له كده، خلى العسكري بتاع امر معروف بصه كده واحد رجع يقول له ده مرة تانية، واحدة ماسك المقام يا سيد ابراهيم وولادي ومش عارف، الله الراجل يقول لها ده مش سيدك ابراهيم، وده ده مقام وده حجر ومش مقام حتى مدفون تحته، سيدنا ابراهيم مدفون هناك في فلسطين مش هنا في الحرم ابدا، واللي عند الكعبة ومتعلقين باستار الكعبة هو حد حكم عليكم بالاعدام، ومسكين الحلقة اللي من تحت بتاعت ستار سترة الكعبة ولا كسرة الكعبة، وفي عز الزحمة بتاعت الحج واحد يقول تصور انا قبلت الحجر الاسود 6 مرات، 6 في 7 اشواط، قال اه شنو معقول ده احنا مش قابلنا هو من ناحيته، قال ما انا في مرة من المرات واحدة اللي ده ما يتبسش، اه خلاص وصلت بقبل الركن اليماني وفاهم انه ده الحجر الاسود. فطبعا عاوز اقول لك الطواف النبي عليه الصلاة والسلام سماه صلاة، الطواف صلاة، بس ايه الاستثناء؟ الا ان الله حل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير، يبقى يتكلم بخير باذكار بامر معروف نهي عن منكر، انما مش اللي بيحصل هناك ده والزحام وعند الحجر الأسود والست اللي تدخل لازم تبوس الحجر وتدخل بحجاب وتطلع من كوشة وحاجات من دي. طبعا ده اللي بنقول فيها أمة ضحكت من جهلها الأمم، الجهل الوحش، ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. طيب الطواف صلاة، والآية بتقول قل إن صلاتي، وامشي مع الآية لغاية لما قال لله صلاتي لله، والطواف صلاة، يبقى طوافي لمين؟ برضو لله، والذي تحتمله صلاتي لله يبقى طوافي لله، بس صلاتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركت عبد من أمة الصلاة فليصلي، الأرض طهور وموضع صلاة، أما الطواف ليس له إلا مكان واحد هو قبلتنا هو كعبتنا المسمى بالبيت العتيق، وقد قال الله في قرآنه العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق فقط، ما تحتملش وليتطوفوا ببيت آخر، لا بيت أبيض ولا بيت أسود، ولا يتطوف بقبر نبي ولا يتطوف بقبر ولي. طب لما الآية واضحة الحديث واضح، ما الحكاية؟ تعال شوف الواقع، الواقع مريض. الواقع انه ما في حد بيدخل يزور قبور الاولياء والصالحين، ده على افتراض بالنسبة لكل اصحاب المقامات والتباب والاضرحة، تلاقي كل اللي يدخل لازم يطوف على الاقل لف، وحتى لو كان داخل عشان يعمل زيارة مشروعة ما يقدرش يقف، ده موجة يابا، تيار بشر ياخذ التيار ويمشي مع التيار، ويمكن رجليه تترفع من الارض، ولاقي نفسه بلف، ويلاقي الدرويش ابو عمه خضره كبيره يقول له طوف ويشوف، واسعى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويا ضغطه القريب من الخشبه، القريب من الضريح، كل ما يجي عنده ركن من الاركان وبصوت، وحتى مش الاركان وبس، لا وهو ماشي برضه الارابيسك بقيه الطواف بقيه الضريح، واخد الارابيسك حته حته ويجيب ويحط، ايه بتعمل ايه؟ بركات، ده عبادات يا ابني، ده كله تراب ما تلاقيش على التراب، وعند الصندوق ينظر ويلف وطوف ويشوف. طب انا بقول الكلام ده موجود وواقع شفناه بعينينا، وعندنا في المثل ليس راء كمن سمع، امال الكلام ده يجي ازاي؟ يعني ده في دين الله، ايه الدليل عليه من القرآن او من السنة؟ لا، دي عادات توارثها الناس وبيدوها اي باب من الابواب اي عنوان، يقول لك ده مش عبادة للولي، ده وسيلة، ده شفاعة، ده بركة، ده حب، ده كرامة، ده كذا، ده كذا، أي حاجة، لكن والله هذه عبادات، وما ينبغي أن تكون إلا لله. قل إن صلاتي، خدنا صلاتي بس من الآية، صلاة لله، ركناها الإخلاص، صحة العمل، صلاة زيها كل ركن من الأركان، قيام ركوع سجود يبقى صلاتي ويبقى لله، الطواف صلاة يبقى لله ببيت الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، هكذا نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الآية قالت قل إن صلاتي، ودي شرحناه، ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، حد معاه لا شريك له. وليه ما يكونش حد معاه؟ منخلي الأولياء معاه، خلي الأنبياء معاه بالبركة كده بالهبل، الله عز وجل يقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ربنا يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. عباد الله، قل إن صلاتي بما اشتملت عليه، كان هذا درسنا في تلك الليلة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لها تتمة، مع العبادات الفعلية إن شاء الله جل وعلا في درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، تفرج كروبنا، وتستر عيوبنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وعافنا واعف عنا يا كريم. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله وأعطه من الخير ما أنت به عليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. واغفر لنا أجمعين، وتب علينا أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.